قرأت كتب الشيخ المربي العلامة الأستاذ فتح الله كولن، الذي يعتبر الرائد من رواد النهضة الثقافية الدينية في تركيا. مدارسه أكثر من 1000 كما قلت، وأتباع ومدارسه خارج أكثر من 1000، لكن خرجت من كتبي بشيء. يقول إن شعاري وليتلطف، وهو قول سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وليتلطف. الكلمة هذه هي النصف بين نصف المصحف الـ15 الجزء الأولى والجزء الثاني، ليتلطف. قال: أنا جعلتها في حياتي مشروعا. ولذلك اجتنب السياسة، اجتنب وجع السياسة، اجتنب هذه البهذلة وهذا المكر في السياسة والخديعة والدجل والكذب والنفاق، صار بريئا كأنه الطائر. فلذلك يبلغ دينه، يقولني أنا أبلغ الجميع رسالتي، أبناء الملوك والرؤساء العلمانيين الليبراليين، يقول أنا داعي للجميع، وهذه الحكمة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الإمام الرابع، نحن نقول أئمة التابعين، لكن هؤلاء أيضا تابع التابعين. كنا سلف معنا أبو حنيفة، والثاني مالك، والثالث الشافعي، والرابع أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قال عنه الذهبي: أمير المؤمنين في الحديث صدقا، وإمام الأئمة حقا، وأبا الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعود لأبي عبد الله أحمد إمام أهل السنة والجماعة غفر الله له. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فتولته الأم الصالحة العابدة الزاهدة، كان يذكرها ويبكي ويترحم عليها، ويذكر ذكريات الجميلة مع الوالدة الزاهدة الورعة التقية أمه. كانت تلبسه صغير، تصور عمره 7 سنوات، وتمسك ثيابه مع الفجر، تخاف إذا أطلقته قبل الفجر في السكة أن يأخذه اللصوص أو يتعرض له 7. فكانت إذا سمعت الشرطة، لأن الشرطة يداومون مع الفجر العسة، فإذا سمعت أن الشرطة نزلوا أطلقته يصلي في المسجد وتلبسه، تعطيه الكتاب علشان يطلب العلم فيصلي الفجر. أين أطفالنا وأمهاتنا من هذه المدرسة، مدرسة أم الإمام أحمد الذي علمته وحفزته على طلب العلم؟ الإمام أحمد نشأ زاهدا ورعا وعابدا، كان فقيرا، هو أفقر الأئمة الأربعة، لم يشتغل بتجارة ولا منصب ولم يتوسع في شيء. أنا أقول لكم كلمة ابحثوا عنه: بقيت حذاءه معه، يرقعها حذاءه 17 سنة، أحيانا يجوع ما يجد كثرة الخبز. سافر إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني يطلب العلم في اليمن، فانتهت نفقته، كان عنده كسر خبز شعير وملح، فانتهى الخبز، فأتوا يريدون يعطونه أصحابه، قال: أنا لا أخذ من أحد شيء. منهج الإمام أحمد لا يأخذ من أحد شيء، لا سلطان ولا زميل ولا صديق ولا أحد، بعرق جبينه. فماذا حصل؟ أجر نفسه للحصادين، أتى إلى ناس يحصدون الزرع بالأجرة في اليمن، فأجر نفسه وأخذ يحصد معهم وأخذ أجرة، واشترى بها طعاما له رحمه الله رحمة واسعة. خرج من اليمن ليطلب العلم، يأخذ العلم من عبد الرزاق المحدث من صنعاء. فلما وصل إلى مكة وجد عبد الرزاق يطوف بالبيت، قال له إسحاق بن راهوية المحدث الثاني: الحمد لله قرب الله لنا عبد الرزاق في مكة، بدل ما نروح اليمن. قال الإمام أحمد: أنا خرجت لوجه الله ونيتي أذهب إلى اليمن، والله لا أطلب من الحديث حتى يعود إلى اليمن ثم أذهب إليه. فرجع وركب وكان يمشي، مشى إلى خراسان حتى تشققت أقدامه وسال الدم، وكان رحمه الله يعصب أحيانا الحجر على بطنه، واستمر يطلب الحديث. جمع 40، هو يحفظ كثيرا من الموصولات والمقطوعات طبعا والمرفوعات من الحديث، يكون 1000 1000، يعني 1000000 أثر وحديث ومعلق وتفسير، لكن جمع المسند ما يقارب 40 ألف حديث بالمكرر، مسند الإمام أحمد. الآن طبع عندنا طبعة 50 مجلد، عندي منها نسخة محققة، حققها الشيخ العلامة شعيب الأرناوط وغيره، مقيم في الأردن، محدث كبير غفر الله له. الإمام أحمد صاحب حديث، ما عنده كلام، وكان ينهى عن الجدل وينهى عن كذا. أمر ولا عنده فلسفة ولا عنده، خائفا مخبتا خاشعا يذهب إلى السوق عنده درهم يشتري حطب ويضعه على كتفه فيقبل الناس يعرفون إمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة. يا أبا عبد الله قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. قال له رجل هنيئا لك يا أبا عبد الله يقولوا في مرو أنت من العرب، يعني العرب لهم عنده في مرو يعني. قال من نحن؟ نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. وكان يمشي مشي المخبت المتواضع الساكن حسن الخلق قريبا من الناس لينا. ثم استمر الحال أراد الله أن يرفعه أكبر وأكبر بعدما درس وعلم وأفتى في 60,000 مسألة بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءوا بفتنة القول بخلق القرآن، والصحيح أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالقرآن من أمره وليس مخلوق، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا القول قول الأحناف وقول الشافعية وقول المالكية وقول الحنابلة وقول المحدثين، غفر الله للجميع. فأتى المأمون، المأمون درس الفلسفة، الخليفة العباسي درس الفلسفة في خراسان، غيروا دماغه غسلوا مخه. فأتى قال القرآن مخلوق، فأتوا بأحمد بن حنبل، يعني امتحنوا كثير من الأئمة والعلماء، فبعضهم من الخوف أقر لأنه بالسيف موجود والجلد، إلا أحمد بن حنبل رفض. فركبوه على بغل وحطوا القيد الحديد والسلسل الحديد في يده وفي رجليه، وكان صائم، ودخلوه في الليل في السجن صائم. يقول التمست شوفوا شوف هم الإمام أحمد يريد يبحث عن ماء علشان يجدد الوضوء، فوجد ماء وجدد وضوءه، ويصلي جايع وصائم ومسجون ومجلود يصلي إلى الفجر، وكان يلصق بطنه بظهره من الجوع رحمه الله. يقول حتى ما بقي إلا جلده على جسمه. ثم أرسل له، أرسلوا له طعام من طعام الخليفة المأمون والمعتصم بعده، فما يأكل أبدا ولو لقمة واحدة. يقول أرسلوا لي السويق من بيتي، السويق هذا دقيق الشعير، فيأتون بالسويق ويدفي مويه شوية ويصبه ثم يقلبه كذا ثم يفطر عليه عند الغروب. لم يأكل لقمة واحدة عند من في السجن، وأرسل له المعتصم أكل ولم يأكل لقمة، والمأمون ولم يأخذ درهما واحدا، إلى درجة كان صائم أخبرتكم وقدموا له رغيف. قال أين صنعتم الرغيف؟ أين حمستوا يعني الرغيف هذا؟ قالوا في فرن ابنك صالح. قال إيه ابني صالح أخذ جائزة المعتصم، والله لا أكل هذا، بس يعني بالجمر أنهم حموا الخبز على الجمر على النار ما يأكل أحمد بن حنبل. حتى أحمد بن حنبل لا يأخذ القلم الحبر، يعني لا يعبي من الدواء الثانية الحبر قلمي لا يعبيه من هذا، لأن يبغاه من حبر نفسي هو حلال. حتى الماء عنده، حتى مسألة يقولون حتى الخيط، مرة أخذ خيطا فرده إلى البقال قال أنت ما أدخلت هذا الخيط، لأنه ربط به حاجته، أنت ما أدخلته في الثمن. قال خذ يا أبا عبد الله. قال لا هذا لك، لأنه ما دخل في البيعة. فمن ورع صادق وورع وزهد صادق لا تجد أزهد منه. ذكر الذهبي شافعي وابن كثير شافعي ذكروا عن الإمام أحمد، يقول الشافعي لما خرج من بغداد، خرجت من بغداد فما خلفت أعلم ولا أزهد ولا أثقى ولا أورع ولا أعبد من أحمد بن حنبل. وكان الشافعي وأحمد يثني على أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يثني على الشافعي، حتى يقول ابن عبد الله كان الشافعي لما قام في بغداد يأتي أبي كل يوم الشافعي، فيقوم أبي فيقبل أنف الشافعي ويقبل رأسه ويجلسه مكانه كل يوم، يقبل هنا ثم يقبل هنا ثم يجلس الشافعي مكانه. فقال له أحد أصحاب الشافعي أنت أكبر من أحمد بن حنبل، لأن الشافعي أكبر بحول 10 سنوات من أحمد بن حنبل أو أكثر، كيف تأتي إليه أصغر منك وأنت يعني أكبر منه؟ قال الشافعي بيتين شعر، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. تواضع من الشافعي. الشافعي صاحب، أعود لي شوي مقطوعة، نحن في أحمد بن حنبل، لكن يقول الشافعي كتب لأحمد بن حنبل تشوق له من مصر بعد ما سافر، وبكى الشافعي على فرقة الإمام أحمد. قيل له من فقدت في العراق؟ أنت لك حبيب في العراق، بنت، ولد، زوجة. قال أنا استوحشت لأحمد بن حنبل، أحمد بن أنا ما استكت لأحمد بن حنبل. ثم كتب لأحمد بن حنبل رسالة يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنا نال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فرد عليه الرد عليه محمد قال: تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم قد تناولنا الشفاعة. يقول من بيتكم، لأن بيتكم بيت النبوة، لأنه يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي في الجد الخامس، يقول أصلا من بيتكم جاءت الشفاعة وأنت من الصالحين، غفر الله الجميع. تعرض الإمام محمد للجلد، جلد في ما يقارب 1600 صوت وزعوه على أيام. يقول عجيف الجلاد، هذا رئيس الشرطة جبار ظالم: والله إني جلدت أحمد جلد من حنبل جلدا لو جلدته جمل لمات، لكن الله عانى، يغمى عليه ثم يستفيق. قالوا: قل كلمة، قل القرآن مخلوق، قل مخلوق يعني. قال: كيف أنا أظل الأمة، أظل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نكمل إن شاء الله. أحمد بن حنبل قلت لكم فيما يروى جلد 1600 صوت في مسألة أن يقول القرآن مخلوق، قال: لا، القرآن كلام الله ليس مخلوق. وصدق أحمد بن حنبل، وصدق الشافعي أنه غير مخلوق، وصدق أبو حنيفة أن القرآن غير مخلوق، وصدق مالك أن القرآن غير مخلوق، وصدق الثوري، وصدق الأوزاعي، وصدق السلف كلهم الذين قالوا ذلك، لأن رأي أنه مخلوق رأي اعتزالي بدعي ضلالي من علوم الكلام، أتانا وافد، أتى به المأمون وابتلى الأمة. ويقول أحد العلماء: إن الله لن يغفل عن المأمون بما أدخل على المسلمين من علم الكلام وعلم في الفلسفة والجدل، فإن الله سوف يحاسبه على ذلك. أتوا بأحمد بن حنبل، سجن 36 شهرا، لم يأكل في السجن لقمة واحدة من السلطان ولا من الخلافة ولا من أرسلوا له، كان عنده سويق ويرسل أحيانا خبز وأحيانا تمر. وثبت فثبته الله، فلما خرج احتفلت به الأمة، وخرجوا بغداد كل أهل بغداد لاستقباله، وكان عنده غرفة يصلي فيها. يقول الذهبي: العهد على الذهبي راجعوا، وابن كثير راجعوا، تذكرة الحفاظ أحولكم على كتاب تذكرة الحفاظ، وسير أعلام النبلاء. كان يتنفل الإمام أحمد في اليوم 300 ركعة غير الفريضة، وكان يصلي لا يترك قيام الليل أبدا، لا يترك قيام الليل أبدا. وكان أبيض الثياب يظهر عليه علم السنة والخشية والإنابة. أتى يقول الله: قواني قلبي في الفتنة، في محنة القول بخلق القرآن باثنين. يقول: لما ركبوني على البغل قال: رأيت أعرابي لقيني، بدوي فلاح في الطريق، قال: يا أحمد اصبر اصبر، إنما هو ضربة بالسيف كذا وتدخل جنة من هنا. يقول: يضربونك بالسيف كذا وتدخل الجنة من هنا. هو مزارع يزرع البطاطس ويطرع الفاصوليا، ما يعرف إلا كذا بالمسحة، كذا بالفأس، كذا يعني يعدل الماء. قال: يا أحمد، وشاف إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله على الفرس، وإذا هو مقيد والحرس عنده والعسكر، لأن كلمة منه بتطير الملايين. بيقول أحمد بن حنبل القرآن مخلوق، بيقولون الشعب والأمة مخلوق، ما هو بصحيح، القرآن كلام الله، وفاجره حتى يسمع كلام الله. قال: يا أحمد، بس يضربونك بالسيف كذا وتدخل الجنة بسرعة كذا. قال: فانشرح صدر. يقول أحمد، قال: ثم أدخلوني في السجن وإذا رجل مسجون بجنبي، قال: ما شاء الله، سكار، هذا خمار موجود في زنزانة ثانية مقيد، شرب الخمر وجلده وشرب الخمر وجلده 7 مرات. قال: أحمد بن حنبل، يعرفون الناس كلهم، أبو عبد الله، قال: فيما سجنوك؟ قال: أحمد بن حنبل يقول إن القرآن مخلوق وأنا أقول كلام الله. قال: يا أحمد اصبر، والله إني صبرت أنا في الخمر 7، إني يجلدوني 7 مرات، وأجلد وأذهب وأجلد وأذهب وأرجع، وأنت في الحق يعني أنت ما تصبر؟ قال: فوالله إن انشرح صدري. يقول: أنا في الباطل أنا صابر، يعني أشرب خمر، يقول في جلدونه 80 جلدة، في روح في جلدونه 80 جلدة، في نعم. فقلت لكم هنا، فقال: فانشد قلبي، يعني صبرت، يعني احتسبت. ورجع رحمه الله وانتظر لقاء الله موعود الله، يعلم الناس، ما عنده للمسند والحديث. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خرج مرة فاستقبله الناس يسلمون يريدون يقبلون يده، فكان يسحب يده غفر الله له. ونحن قوم مساكين، وأتت الواقعة بالمسلمين، وأتى يوم الزحمة، وأتى يوم الجنازة الأعظم، وأتى اليوم المشهود الذي ما نادر أن يحصل في بغداد وفي العراق. مات أحمد بن حنبل، فانقلبت بغداد ببكرة أبيها. يقول ابن كثير في البداية وغيره: قيل شيعه 1000 إنسان، يعني 1,000,000 في ضواحي بغداد كلها، واختلفوا في الأعداد، يقول أحد الذين حضروا: لو سقط سمسم من السماء ما وقع في الأرض من رؤوس الناس. قال: والله إني رأيت زحمة الناس، وإن أمراء بني عباس، شوف الأمراء الذين سجنوه بعضهم وجلدوه، إن أحذيتهم تقطعت في الزحام، وصلي عليه 7 مرات، صلوا عليه عند بيتي، ثم صلوا في الطريق من الزحام، ثم صلوا، وختمت آلاف الختمات من القرآن، وبكى أناس. يقول ابن الجوزي أنه أسلم أناس من اليهود والنصارى ذاك اليوم لما رأوا الزحام والبكاء والعويل، وخرج النساء على أسطحة المنازل والأطفال، أسلم بعض اليهود والنصارى. وتاب ما يقارب 20 من أهل المعاصي، من أهل الخمر وأهل السرقات وأهل النهب، رأوا زحمة المسلمين، رأوا هيبة الدين، رأوا إعزاز الملة، رأوا المؤمنين يبكون، رأوا الجموع تزحف كالسيول إلى مقبرة أحمد بن حنبل، رأوه يشيعونه على الأكتاف، الأمراء والوزراء والعلماء، والبكاء. تاب ما يقارب 20,000 تابوا إلى الله وبكوا. كان يوما مشهودا، جعل الله له قبولا في الأرض وقبولا في السماء. صدقوني يا أخوة، إن يذهب إلى ماليزيا نجد جامع أحمد بن حنبل، وإن يذهب إلى إندونيسيا جامع أحمد بن حنبل، وعندكم في العراق وفي أوروبا جامع أحمد بن حنبل. إنه إمام أهل السنة والجماعة، إنه أبو عبد الله، إنه إمام الزهد والورع كما قال الشافعي، والعلم والفهم عن الله والجدية والصبر على الفقر. يقول: أنا لا أعدل عند الفقر، لا أعدل به شيئا. يقول أحمد بن حنبل يحب الفقر، وإذا شاف إنسان فقير ومزق جلس معه: تعال علمنا بأخبارك. وإذا شاف إنسان أقبل بالصوف عليه: تعال. وقال: أين هذاك الرجل الذي أتانا بثوب ممزق عليه صوف؟ يقول الأولاد: أعطوني فين هذاك الشايب، فيأتون به فيسمع أخباره. يقول أحمد بن حنبل: والله إني أفرح إذا بكى أطفالي، قال: نريد خبزا، وما عندنا في البيت شيء. يقول: أفرح إذا ما عاد في بيتي شيء. سبحان الذي أعطى هذا الروح. يقول: والله إذا ما عاد أصبح في بيتي دقيق إني أفرح. يقول أحمد بن حنبل، راجعوا سيرته، هو فريد في مسألة الصبر. هو أستاذ في، يعني إذا أتيت بالأئمة في مسألة الصبر على السجن، الصبر على القيد، الصبر على الجلد، الصبر على الفقر، الصبر على، تعال بأحمد بن حنبل. صدقوني يا أخوة، أني في بعض الليالي أفكر في أحمد بن حنبل، كيف صبر، كيف احتسب. يعني يسكن في بغداد في أبهة الدولة العباسية والفتوحات والذهب والفضة، في بيت طين، في غرفة طين، وعلى الحصير حتى يؤثر في جنبه، وعنده خبز الشعير، ويقول: والله إني أفرح إذا قال لأطفالي: ما في بيتنا دقيق، وإذا قالوا: أعطنا خبز يا أبتاه، فما أجد خبزا، لأن أعرف أن الفرج قريب، وأن الأجر، يقول الأجر مع الفقر، الأجر مع الفقر. ولهذا لم يمت رحمه الله جوعا، مات في وقت محدد واستوفى أجله، لكنه ترك مدرسة في العالم الإسلامي، ترك مدرسة من الصدق والزهد والإمامة وانتصار الحق. ورجع بعده الخلفاء إلى كلامه، رجع المتوكل فصدق الإمام أحمد، وأراد يكرم الإمام أحمد فأتى بصندوق كبير كله ذهب، قال: هذه هدية منا إليك يا أبا عبد الله، وسامحنا ما فعل أبي وجدي فيك وأعمامي يوم جلدوه، يعني سجنوه. قال الإمام أحمد: والله لا أخذ شيئا. فلم يأخذ درهما ولا دانقا ولا فلسا واحدا ورده، حتى المتوكل طالب يدرس الإمام أحمد أبناءه، فرفض الإمام أحمد، قال: سامحنا، ما يبغى يدخل في هذه المشكلة، يدرس في القصور ويدرس أبنائهم، ولا يجلس على الديباج أو يجلس على الحرير أو يجلس على الاستبرق، لا، جلس على الحصير. الحصير هذا سعف النخل، جلس عليه ثوب واحد يرقعه أبو عبد الله. يذكر أهل العلم أنه دعا وأنه المامون تلف، لكن فيما بعد يقول أنه كان يقول: إني سامحت كل من أساء إلي إلا صاحب بدعة أو رجل أساء إلى الدين أو نحو ذلك. إنما الإمام أحمد له كرامات، ألف عنه أبو حاتم، أبو محمد بن أبي حاتم العالم الرباني الكبير، ألف عنه كتاب عبد الغني أظن الدقر، ألف كتابا، ابن كثير ترجمة، أما أوسع ترجمة، شوف من عني أنا خذوه، أوسع ترجمة عند الذهبي في سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء 23 مجلد، أوسع ترجمة من الأول لآخر عن الإمام أحمد بن حنبل، 150 صفحة، 150 صفحة كتابا كاملا. الذهبي نسي نفسه، يقول في المقدمة: إمام المسلمين حقا وأمير المؤمنين في الحديث صدقا، الإمام إمام أهل السنة والجماعة، يقصد أحمد بن حنبل الذي عاش على السنة وعاش على الهداية وعاش على الربانية، وترك لنا المدرسة الخالدة التي هي مدرسة الحديث، وهو محدث العصر غفر الله له، وكان متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول انه عمل بكل ما في مسند احمد بن حنبل، في مسنده يعني، عمل بكل حديث، حتى وجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام في غار ثور قبل ان يذهب من مكه المدينه، فذهب وبحث عن غار في العراق وجلس فيه 3 أيام، غار في العراق في جبل. يقول قرأ في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في غار ثور قبل ما يذهب من مكه المدينه، فبحث احمد بن حنبل عن غار علشان اقتداء، وجلس في الغار 3 أيام اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكان متبعا للسنة في كلامه وفي شاربه، كان يتعهد شاربه كثيرا ويعفي لحيته على السنة. ويقول ما رأينا أكثر، مع أنه فقير، تعهدا لأظفاره من أحمد بن حنبل، لأن المؤمن نظيف، المؤمن حتى أظفاره، المؤمن يتعهد نفسه، المؤمن طيب. قال وما رأينا أحسن راحة من إمام أحمد، مع التعهد السواك عند الإمام أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل في السواك حول 10 أحاديث، السواك مطهرة الفم مرضاة الرب. ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. فكان أحمد بن حنبل إلى درجة أنه كان يكتحل، لأنه في الحديث الاكتحال، وكان يحب لبس البياض، سامحونا اللي لبسنا هذا ثوبي أبيض، لكن لا تعلقون علينا. أسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى. والآن ختمنا مسيرة الأئمة 4، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكر الله لكم.